أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان الجزاء في القضية الشرطية مرتبا على أمرين كل منهما في قضية مستقلة، كما لو فرضنا أنه ورد في الدليل إذا خفي الأذان فقصر، وورد في دليل آخر إذا خفي الجدران فقصر، فلا محالة تقع المنافات بين منطوق كل من الدليلين ومفهوم الدليل الآخر، فإن مقتضى تعليق وجوب القصر على خفاء الأذان مثلا هو انتفاء وجوب القصر على تقدير عدم خفاء الأذان، مع أن الدليل الآخر قد دل على وجوب القصر عند خفاء الجدران، وكذلك العكس مقتضى تعليق وجوب القصر على خفاء الجدران انتفاؤه بانتفائه، مع أنه ثبت وجوب القصر بخفاء الأذان، فبين كل من المفهومين ومنطوق الدليل الآخر منافات لا محالة. وقد ذكر في وجه الجمع بين الدليلين وجوه، أحدها ما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من إنكار دلالة القضية على المفهوم حينئذ، فإن استفادة المفهوم إنما هو من جهة الاستفادة العلية المنحصرة، فإذا فرضنا أن العلة غير منحصرة فحينئذ يسقط دلالة القضية على المفهوم، فنلتزم بأن القضيتين لا مفهوم لهما، بل كل منهما يثبت حكما على تقدير، ولا منافات بين ثبوت الحكم على تقدير وعلى تقدير آخر، يعني فقط تكون القضية موجبة ولا يكون فيه دلالة على السلب، فيرتفع المنافات في البين لا محالة. وقد يجمع بين الدليلين بتقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر بما هو النتيجة العطف بالواو، فيلتزم في المثال بأن وجوب القصر مترتب على خفاء الأمرين معا، كما اختاره بعض الفقهاء فقالوا إن وجوب القصر يعتبر فيه خفاء الأذان وخفاء الجدران معا، ولا يتحقق وجوب القصر بخفاء أحدهما، فمنطوق كل منهما يتقيد بمنطوق الآخر، فيكون الشر مجموع الأمرين، ونتيجة ذلك انتفاء الحكم على تقدير انتفاء المجموع. وهذا الوجه اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. الوجه الثالث أن يلتزم بأن بتقييد كل من المنطوقين بمنطوق الآخر بما هو النتيجة العطف بأو، فيكون الشرط في الحقيقة أحد الأمرين، فيرجع الأمر إلى أن الشرط هو خفاء الأذان أو خفاء الجدران، فكأنه هكذا قيل إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر، فيكون الشرط أحد الأمرين، يعني الجامع بينهما، وإن كان الجامع أمرا انتزاعيا فإنوان أحدهما، وبذلك أيضا ترتفع المنافات من البين. وربما قيل في المقام بالجمع بينهما بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر من دون تصرف في المنطوق. فمفهوم قولنا إذا خفي الأذان فقصر أنه لا قصر عند عدم خفاء الأذان. يقيد هذا المفهوم بما إذا خفي الجدران لا يجب القصر إذا لم يخف الأذان إلا فيما إذا خفي الجدران، فيكون المنطوق الآخر مقيدا لمفهوم القضية الأولى. وكذلك العكس، إذا خفي الجدران فقصر مفهومه أنه لا يجب القصر إذا لم يخف الجدران. يرفع اليد عن هذا المفهوم وعن هذا السلب بمنطوق الآخر، فيقال إذا لم يخف الجدران فلا يجب القصر إلا إذا خفي الأذان، فيكون منطوق كل من الدليلين مقيدا لمفهوم الدليل الآخر. هذا المعنى لا يرجع إلى محصل، فإن المفهوم على ما ذكرناه يستفاد من الملازمة بين المنطوق والمفهوم. يعني الدلالة على المفهوم ليست دلالة لفظية قابلة للتقييد أو التفصيل، وإنما هي من جهة الملازمة بين المفهوم والمنطوق. كما إذا التزمنا بدلالة القضية على العلية المنحصرة، مثلا عبرنا بالعلية المنحصرة، إذا تحفظنا على العلية المنحصرة كيف يمكن رفع اليد عن المفهوم؟ فلا يمكن التصرف في المفهوم بتقييد أو تخصيص، لأنه لازم عقلي للمنطوق، ولا يمكن رفع اليد عن اللازم العقلي إلا برفع اليد عن ملزومه. فنلتزم بأن العلة ليست بعلة منحصرة، بل العلة أحد الأمرين، أو نلتزم بأن العلة المنحصرة هو مجموع الأمرين، أو نلتزم بأنه لا دلالة للقضية على المفهوم. وإلا فالتصرف في المفهوم مستقلا وتقييد المفهوم بمنطوق الدليل الآخر أمر لا يعقل. فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأخير لا محالة، يعني جواز الاكتفاء في وجوب القصر بأحد الأمرين، فيرجع النتيجة إلى تقييد المنطوق بما هو نتيجة العطف بأو، أي أن العلة إنما هو أحد الأمرين، فهذا ليس بوجه آخر، يعني غير معقول إلا أن يرجع إلى الوجه الثالث فلا يكون وجها آخر. وأما ما في الكفاية من الاحتمال الخامس في المقام، وهو رفع اليد عن أحد المفهومين مع التحفظ على مفهوم القضية الثانية. إحدى القضيتين نلتزم بأنه لا مفهوم لها، وأما القضية الثانية نلتزم بأن لها مفهوم. ذكر قدس الله نفسه هذا أيضا في مقام الجمع بين الدليلين. لا ينبغي الشك في أن هذا من سهو القلم تقريبا، إذ رفع اليد عن أحد المفهومين لا ترتفع به المنافات، فإن المنافات بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر. رفع اليد عن أحد المفهومين لا يكون به علاج في المقام، فإن المنافات بعد باقية، إذ مفهوم الدليل الآخر مع منطوق هذا الدليل بينهما منافات لا محالة. فهذا الماتش لا مهدلنا. إذن ينحصر الأمر في الوجوه الثلاثة المتقدمة، إما إنكار المفهوم أصلا أو الالتزام بتقييد منفوق كل منهما بمنفوق الآخر بما هو نتيجة العطف بالواو أو بما هو نتيجة العطف بالأو. أما الوجه الأول الذي اختاره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه فلا نعرف له وجها سيئا، بين ادعى قد نسى الله نفسه أنه مقتضى الفهم العرفي، إذ كيف يمكن أن يقال إن هذا مقتضى الفهم العرفي مع فرض أن كل من القضيتين ظاهرة في المفهوم؟ غاية الأمر أن هذا الظهور معارض بالدليل الآخر، في مقام المعارضة لا بد من رفع اليد عن الدليل بمقدار ترتفع به المعارضة، الزايد على ذلك لا موجب لرفع اليد عن المعارضة، ترتفع بأحد الوجهين الأخيرين، إما بتقييد المنطوق بما هو نتيجة العطف بالمام أو بما هو نتيجة العطف بأو، بهذا ترتفع المنافات بالبين مع التحفظ على المفهوم وانتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، يعني نرفع اليد إما عن استقلال الشرط أو عن انحساره، إما أن نقول بأن الشرط خفاء الأذان ليس شرطا مستقلا بل هو جزء من الشرط، الشرط هو خفاء الأذان وخفاء الجدران معا، أو نرفع اليد عن انحساره ونقول شرط مستقل إلا أن الشرط لا ينحصر به بل الشرط أحد الأمرين خفاء الأذان وخفاء الجدران. وأما رفع اليد عن دلالة القضية الشرطية على المفهوم وهو انتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرط على الإطلاق فهذا لا موجب له، بعد فرض أن القضية ظاهرة في المفهوم نرفع اليد عن هذا الظهور بمقدار يرتفع به التعارض، الزائد على ذلك لا موجب لرفع اليد عن كما هو ظاهر. وهكذا في بقية موارد التعارض، إذا وقع التعارض بين دليلين إنما نرفع اليد عن الظهور بمقدار يرتفع به التعارض لا أكثر، المقام الزم هذا القبيل فهذا لا وجه له. وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فقد قرب ما ذكره بما حاصله أن مقتضى الأصل هو وجوب التمام على المكلف إلا فيما إذا ثبت وجوب القصر. المفروض أن المسافر كان في بلده محكوما بالتمام، والحكم بالقصر حكم يتبع عليه بعد سفره، القدر المتيقن من ارتفاع هذا الحكم مع وجود هذين الدليلين، إن القدر المتيقن هو ما إذا خفي الأذان وخفي الجدران معا، إذا خفي قطعا يجب القصر ووجوب التمام قد تبدل بالقصر جزما، وأما إذا تحقق أحدهما دون الآخر فلا ندري أن وجوب التمام قد ارتفع أو أنه بعد ما قيل. مقتضى الاستفهام وجوب بقاء التمام عند خفاء أحدهما دون الآخر، فالنتيجة هذا الاستصحاب هو الحكم بأن الشرط هو مجموع الأمرين، و بی بارد مفراخ الامرو فی نفته لین کان دائرن بین احد تقییده، یعنی نعلم بانه لابد من التقیید اما بما هو نتیجة العطف بالواب او بما هو نتیجة العطف دعو فکل منهما طرف للعلم الاجمالی هذا التقیید و ذاك التقیید، یعنی لا نحتمل الاطلاق من الجهتين بل احد الاطلاقين ساقط لا محاله ولكن سقوط احد الاطلاقين موافق للاستصحاب دون الاخر. التحفز بالاطلاق من جهه التقييد بما هو نتيجه العطف بالواو هذا هو مقتضى الاستصحاب، فنستسعد دقاء التمام الى ان يتيقن بالقصر بوجوب القصر، وليس هذا الا فيما اذا خفي الاذان وخفي الجدران من حينئذ نعلم ارتفاع وجوب التمام وعروز وجوب القصر، واما قبل ذلك فيما اذا خفي الجدران فقط دون الاذان او العكس فيما إذا خفي الأذان فقط دون الجدران فلا علم لنا بارتفاع حكم التمام وتبدله بالقصر، مقتضى الاستصحاب هو الحكم بوجوب التمام، فالنتيجة هو التقييد بما هو النتيجة العطف بالباب، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.